كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله ومع الحديث 33 أسس القضاء في الإسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي. هنا لابد من بيان بعض الأمور قبل شرح الحديث. الأمر الأول، دين الإسلام لا يقتصر على العبادات، إنما هناك عبادات وهناك أحكام تخص الأسرة وكيفية بناء الأسرة، وهناك أحكام تخص الدولة وكيف نبني الدولة، وهناك أحكام تخص القضاء وكيف نقضي بين الناس. فالدين الإسلامي شامل لكل حياة الإنسان، لكل ما يلزمه حتى ينظم الدين. هناك أحكام تنظم علاقتك مع الأعداء ومع الأصدقاء في السلم وفي الحرب. فالدين الإسلامي ليس مقتصرا على المسجد، إنما يدخل في كل أجزاء حياتنا، لأننا عبيد لله عز وجل، عباد لله، ورب العالمين الذي خلقنا هو الذي نظم حياتنا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا قاعدة هامة في القضاء. لو يعطى الناس بدعواهم، لو ادعيت أنا قلت مثلا هذا المنزل لي، بمجرد أن ادعيت هل صار لي؟ أبدا. طيب أنا ادعيت أن فلان ضربني، بمجرد أنني ادعيت هل أنا صادق؟ أبدا. الدعوة لا قيمة لها إلا بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي. لا قيمة لها إلا بالبينة، إلا بالشهود، إلا بالأدلة والقرائن التي تثبت كلامي. وإلا لو كل إنسان ادعى فصار الحكم له، لا أخذ الناس أموال بعضهم، ولا تعدوا على دماء بعضهم. سأقول فلان قتل أخي اقتلوا، فلان ضربني اضربوا، هذه فوضى. إذن الدعوة، وعندما يتعلق الأمر بحقوق الآخرين، لا يقبل كلامك ولن تعتبر صادقا. حتى ولو كنت صادقا لا تعتبر صادقا حتى تأتي بالبينة. قلت مثلا فلان فعل معي كذا، فلان سرق لي. طيب أين، من الذي قال لك سرق؟ إنه سرق، هكذا شكيت أنا، ما في غيره. لا يجوز أن أقول ما في غيره. هل عندك بينة؟ عندك كاميرا لقطته وهو يسرق؟ عندك أحد رآه ولا يقبل، ولا تقبل شهادة الإنسان الواحد؟ عندك أكثر من شاهد؟ عندك أدلة وقرائن تثبت أنه سرق لك؟ يقبل كلامك، وإلا فلا يقبل كلامك. عندما يتعلق الأمر بحقوق الآخرين فلا يصدقك الشرع حتى تأتي بالبينة. البينة على المدعي، أنت تدعي أمرا ما، تدعي فلان أكل حقك، تدعي أن فلان ظلمك، عليك أن تظهر البينة، عليك أن تأتي بالأدلة بالشهود. واليمين على من أنكر. طيب أنا اتهمت فلان وليس عندي بينة، هنا يحال الأمر إلى الطرف الثاني. أنا اتهم زيد مثلا بأنه سرق مالي، فالقاضي يقول لي أين البينة؟ طيب ربما أقول أنا رأيته لكن ليس عندي شهود. فهنا القاضي يقول لزيد: هل أخذت ماله؟ إذا أقر تمام، أما إذا لم يقر فيقول له: احلف يمينا أنك لم تأخذ ماله. فإذا حلف وأنكر فهو بريء، وعند الله تجتمع الخصوم. إذا كان كاذبا عند الله عز وجل لن يضيع حق يوم القيامة، أما في الدنيا فالقاضي عليه أن يأخذ بظاهر الأمور، فالناس لا تقبل دعواهم إلا ببينة أو يحيل اليمين على من أنكر، فإذا حلف يمينا فقد برئ وإلا فهو مجرم. هكذا دين الإسلام علمنا العدالة، علمنا كيف نقضي بين الناس، علمنا ألا نظلم أحدا، علمنا ألا نتوهم وألا نحكم بالظنون، إنما نحكم بالأدلة والوقائع. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يتأسون بنهج المصطفى عليه الصلاة والسلام. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور.